إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا ولله الحمد والمنة قد وقفنا وانتهينا إلى وعند قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقد اتفق المفسرون على أن هذه الآية تشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها نزلت فيهم رضي الله عنهم مخبرة عن حالهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ثبت في تفسير الطبري بالسند الصحيح عن قتادة قال: أثنى الله على أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وأنه من رجا طلب ومن خاف هرب. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن تفسير السدي قال: ثم رجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغفر لهم فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال السدي: فغفر لهم، ثم ذكر السدي الآية. وقد وصف الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم بعد الإيمان، وصفهم بالهجرة والجهاد. الجهاد معروف، والهجرة عندما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والهجرة باقية إلى يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وصح في هذا الباب أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، وهكذا قال شيخ الإسلام الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا وفيه قال: إن الله لا يقبل من مسلم، إن الله لا يقبل من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. ولفظه عند الإمام أحمد قال: أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند عن شيخه يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فيه نزاع عند الحفاظ في قبول هذا الإسناد، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصححه ومنهم من يحسنه، وأعدل الأقوال وأقربها أنه حسن، وهو اختيار الإمام الألباني رحمه الله، وهو الذي تدل عليه أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذين الإسنادين، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فهذا إسناد حسن على أصح أقوال أهل الحديث في هذا. وهذا حديث صحيح بمعناه، حسن بالمعنى الخاص الذي فيه، فقد جاءت عدة أحاديث صحيحة توجب الهجرة من بلاد المشركين إلى المسلمين. وقد أخرج النسائي أيضا في السنن الصغرى بإسناد صحيح، وكذلك قال الإمام الألباني في عدة كتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إنكم إن آمنتم، أو بمعناها: وآتيتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم الخمس من المغنم والصفية، وقال الراوي أو قال الصفية، قال: وفارقتم المشركين فإن لكم أمان الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام النسائي رحمه الله. فهذان الحديثان وكذلك غير هذين الحديثين تدل على وجوب الهجرة وعلى وجوب مفارقة المسلمين للمشركين. في الحديث الأول عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قبول العمل متوقف على الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا يدل على وجوب الهجرة، فإنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن العمل لا يقبل إلا أن يهاجر المسلم بعد إسلامه، لو كان أو إذا كان مشركا، أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وكذلك الحديث الآخر وجه الدلالة منه أنه لم يجعل لهم الأمان، لم يجعل لهم أمام الله ورسوله إلا بعد أن يفارق المشركين. وكذا جاءت أحاديث أخر ما بين صحيح وحسن وحسن لغيره تدل على وجوب الهجرة، مع ظاهر القرآن في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يستوي في هذا أهل بلد المهاجر نفسه، أو إذا لم يكن من أهل البلد فأهل بلده إذا أسلم في بلده واستطاع الهجرة فإنه يجب أن يهاجر. ولذلك استثنى الله من هجرة المسلمين الذين أسلموا في مكة، استثنى الله النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن كان عاجزا عن الهجرة سقط عنه وجوب الهجرة حتى يستطيع الهجرة، ومن كان قادرا لزمه شرعا أن يهاجر، ولا يجوز له أن يبقى في ديار المشركين بعدما أسلم، ولا يقبل الله منه عملا حتى يهاجر. وأما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه الوجوب حتى يستطيع أن يقيم ما أمر به. كذلك نص كثير من أهل العلم على أنه لا يجوز لغير صاحب البلدة من غير أهلها، لا يجوز له شرعا أن يستقر في بلاد المشركين وأن يقيم فيها، بل الواجب أن يخرج منها. وجاء حديث وقد تكلم فيه الحفاظ ورجاله ثقات، إلا أنه أعله بعض الحفاظ وصححه وقواه الألباني، قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ثم قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما نارهما، أو في رواية أخرى: لا تتراءى نارهما، أي لا يجتمعان في معيشة واحدة كما قال أصحاب الغريب في تأويل هذا اللفظ. وهذا حديث تكلم فيه الأئمة وأعله الإمام البخاري بأنه جاء مرسلا وموصولا، والصواب الإرسال، إلا أن الشيخ الألباني تكلم فيه وصححه لشواهده وطرقه. على كل حال، غير هذا الحديث يغني عنه، وهي أحاديث صحيحة ما بين صحيح وحسن مع ظاهر كتاب الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالهجرة عن هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر يستقرون فيها لظلم ما يقع عليهم من بعض الحكام الظالمين في بلاد الإسلام، وقال إن هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستقروا في بلاد الكفر خروجا من ديار الإسلام لما يقع عليهم من الأذى والمحن، بل عليهم أن يصبروا. وذكر أن من أسلم في بلاده وضيق عليه أنه يجب أن يهاجر إلى ديار المسلمين إن استطاع. وقد استتبع أهل العلم في ذلك أيضا أن الهجرة لا تنحصر في الهجرة من بلاد الكفار، بل إذا ضيق على المسلم في بلاد الإسلام ولم يستطع أن يقيم حدود الله عز وجل ومنع من إقامة ما أوجب الله عليه، فإنه يجب أن يهاجر من أرض السوء ومن أرض الفسق إذا كان لا يستطيع أن يقيم ما أوجب الله عليه من الواجبات الشرعية حتى ولو كان في دار إسلام. وقد نص على هذا جماعات من المفسرين والفقهاء، وتوسع في هذا وذكره الشيخ الألباني في كتبه وفي أشرطته وغيره من أهل العلم. وحاصل هذا أن المسلم لا يجوز أن يهاجر إلى بلاد الكفار، وأنه إذا أسلم المسلم حرم عليه أن يبقى في دار المشركين، وأنه إذا ضيق عليه أن يقيم ما أمر به من الواجبات الشرعية فإن الهجرة واجبة عليه من دار الإسلام التي فيها الفسق والظلم إذا كان عاجزا أن يقيم ما أمر به إلى دار يستطيع أن يعبد الله فيها وأن يقيم ما أوجب الله عليه. وتذكرون حديث مسلم الطويل، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل إلى آخر الحديث، وفيه أنه دل على رجل عالم فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أن أرضك أرض سوء، فاخرج منها وأتي أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. وهذا يدل على أن الإنسان يهاجر من الأرض التي يعجز أن يقيم فيها أمر الله. وقد أفتى الشيخ الألباني رحمه الله، أفتى بعض الشباب من بلاد المغرب، أفتاهم بوجوب الهجرة من بعض بلادهم مع كونها ديار الإسلام ما داموا عاجزين عن إظهار واستمساكهم بما أوجب الله عز وجل عليهم. ثم قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر لهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظ الآية عامة فإن أول من يدخل فيها باتفاق العلماء هم الصحابة، فبعد أن ذكر الله ذلك ختم الآية بقوله: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال السدي كما ذكرت في أول الدرس أو في أول الآية، قال رحمه الله: قال فغفر لهم. وإن الذي ينبغي على صاحب السنة في تدبره لكتاب الله أن يتنبه لذكر المغفرة بعد أن يذكر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذا قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هكذا وفي هذا من فقه الاعتقاد أن الله إذا ذكر بعض تقصير من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بعد ذلك بالعفو والمغفرة. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم ليس بمعصوم في أمر دينه، بل قد يقع منهم الخطأ، بل وتقع المعصية، فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل على قواعد وضوابط أهل السنة. ولكن الله جل وعلا يذكر تلك المغفرة ويذكر ذلك العفو، ومن مقاصد ذلك أن يرفع الله قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينحجز لسان أهل الضلال عن الوقوع في أعراضه. ولذلك عندما جاء رجل إلى ابن عمر عند البخاري وغيره وذكر له أن عثمان قد فعل كذا وكذا وأنه تولى يوم حنين، فقال عفى الله عنه وأبيتم أنتم أن يعفو الله عنه، عفى الله عن الصحابة وأنتم أبيتم ذلك. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من وقع من الصحابة رضي الله عنهم في ذنب أو خطيئة فإن الله عز وجل قد رضي عنهم بما لهم من السابقة الحسنة، فمن نال من أعراضهم ومن تكلم فيهم أو في أحدهم بسوء فهو أجهل وأضل من حمار أهله. ولذلك كل من يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم جملة أو في بعضهم فهو مبتدع، وكذا من ينافح عنه بعد أن يعلم أنه وقع في أعراض الصحابة فهو مثل ذاك الذي قدح فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر الهجرة والجهاد في سبيل الله، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر. أما الخمر فمعروف، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم كما أقرأ من حديث ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري كما قرأته. وقد كان هناك نزاع ولا زال يتبناه بعض فقهاء الرأي من مدرسة الرأي، أن الخمر المحرمة هي هذه الأنواع التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير هذه الأنواع فإنه يجوز شرب القليل الذي لا يسكر. وهذا قول باطل قال به جمهور أهل الرأي قديما وبعضهم حديثا، وهذا قول باطل. فإن الصحابة رضي الله عنهم عندما أخبروا أن الخمر تتخذ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير فإنهم لا يقصدون التخصيص، لا يعنون أنه لو وجد خمر بخلاف هذه الأنواع أنها لا تدخل في الخمر. ولذلك ختم عمر رضي الله عنه قوله قال: والخمر ما خامر العقل، ليدلل بهذا على أنه قد يوجد الخمر من غير هذه الأنواع. وقد ذكر العلامة الإمام شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في كتابه العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ذكر هناك أن أصل مادة الخمر هي من التغطية، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي شعر المرأة أو يغطي ما وضع عليه. فالخمر ما غيب العقل وغطاه، كما يغطي الخمار رأس الرجل أو المرأة. كثير من الناس يقول الخمار للنساء، وفي صحيح مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. فالخمار ما غطى الرأس لرجل أو امرأة. قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. ولذلك فالأصل في الخمر التحريم على أي وجه صنع منه الخمر، ما دام أنه يسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، هذا قبل نزول التحريم. قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما المنافع فهذه المنافع قد تكلم فيها المفسرون، قيل كانوا إذا أصيبوا بالبرد شربوا الخمر فدفعت عنهم شر البرد، وقيل هي التجارة في الخمر، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا في هذا أن الله عز وجل أثبت نفعا في الخمر، وهذا النفع قد نعقل بعضه وقد يغيب عنا بعضه. إذن المحرم قد يكون فيه نفع، إلا أن الشريعة تأتي بتقرير أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله قال: إنه ما من أمر إلا ويتصور فيه المصلحة والمفسدة. وضرب على هذا مثالا بالجهاد، قال رحمه الله: فالجهاد فيه من المفاسد، من ضياع الأموال، ومن إزهاق النفوس، ومن كذا وكذا وكذا، إلا أن نفعه أعظم. فإذا اجتمع في الأمر مفسدة ومصلحة فإن الشرع يقدم أعظم المصلحتين ويدفع أعظم المفسدتين. لذلك مثل أيضا الإمام الشاطبي بقوله تبارك وتعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولا نزاع بين أهل العلم أن المراد من الميسر هو القمار، لا يختلفون في هذا. فالميسر هو القمار، والقمار بابه باب المخاطرة والمراهنة على ربح وخسارة، فكل باب فيه مخاطرة بربح أو بخسارة دون أن يكون مقابل عوض، مال بعوض منتفع به، فهو من باب القمار. والآن في كثير من بلاد المسلمين انتشر بينهم القمار على صور كثيرة ومختلفة، فمنه القمار الصحيح الصريح الذي هو معلوم لكل الناس، وهذا واضح، يتقامر اثنان على فعل كذا، ان صار كذا اخذ كذا والا خسر، هذا القمار الصريح الواضح. وهناك صور اخرى من القمار تغيب عن كثير من الناس، فالان نجد في شبكة التلفزيون وغيره نجد من يقيمون مسابقات ويطلبون من الناس اتصل بالرقم الفلاني، فيأتي الألوف من الناس كل واحد يطمع، ثم بعد ذلك يجمع هذا الذي عرض تلك المسابقة يجمع ما تحصل من الأموال بسبب تلك المكالمات على اتفاق بينه وبين شركة الاتصالات، فتأخذ شركة الاتصالات نسبة ويأخذ هو نسبة، ثم يخرج من نسبته هذا الذي عرضه على الناس من المسابقة، وهذا بلا شك هو قمار صريح، وأفتى العلماء بتحريمه لا يختلفون في ذلك. لماذا؟ لأن هذا هو معنى القمار، فأنت تتصل وتدفع مالا لكي تتحصل من هذا الاتصال أكثر مما دفعت. وأما الجعالة فإن بابها مختلف، فالجعالة كقوله تبارك وتعالى على لسان نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن جاء بالصواع الملك حمل بعير على حصوله أو على بحثه عن صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولذلك سئل الشيخ الألباني رحمه الله، سئل عن الذين يقيمون تلك المسابقات من الشركات، من الشركات التجارية، وينزلون سلعا في الأسواق، ومن اشترى كذا ربما خرجت له جائزة، فقال الشيخ إن كانوا يعطون تلك الجوائز من كيسهم فهذا يجوز، وإن كانوا يعطون هؤلاء المشتركين من خلال ما يجمعونه من أموالهم فهذا قمار. وهذا التفصيل هو قول أهل العلم، وهو الفرق بين القمار والجعالة. أما القمار فهو عوض أو دفع مال على مخاطرة لا يتحقق من حصول العوض، قد يحصل وقد لا يحصل. وأما الجعالة فهي أن يتبرع أحد بكذا وكذا مقابل عمل، فعندئذ تكون هذه من باب الإجارة، او ان يتبرع من غير عمل فيكون هذا من باب الهبة والعطية. اذا هذا هو عين الميسر الذي انتشر الان في بلاد المسلمين. ومنه ايضا ما يسمى باوراق اليانصيب، هذا ايضا من القمار. فهذا الورق اللي يسمى ورق اليانصيب، ما اذكر الان، مستعمل هنا في مصر، مستعمل هذه الكلمة، ايوه. هذا الورق موجود في بلاد الشام والاردن وسوريا بكثرة، تجد الناس هناك يقفون احيانا في بعض الطرق والاسواق ويبيعون ورق اليانصيب، هذا ايضا من القمار. كذلك ما يسمى هنا في مصر وغيرها من البلاد عند اصحاب البنوك بما يسمى بشهادات الاستثمار، فشهادات الاستثمار ان تشتري شهادة ثم بعد ذلك يجري السحب على رقمها، يجري السحب على تلك الارقام، فربما فاز بعضهم وربما خسر، هذا ايضا من القمار، لانك تدفع لغير عوض ثابت، ربما كسبت وربما خسرت. كذلك ايضا من القمار التأمين، وقد بينت في باب الربا، تذكرون تكلمنا هناك عن التأمين وأن التأمين هو محرم، التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وتأمين الموظفين، تكلمنا هناك بالتفصيل عن التأمين وأن ما ألزمتك الدولة به من التأمين هو حرام أصلا، فإذا ألزمتك الدولة به فلا مناص لك، لأنهم يستقطعون من مرتبك التأمين دون إذنك أصلا. هذا التأمين هو قمار من جهة وربا من جهة. قمار من جهة لأنك تدفع على غير تحقق العوض في بعض صور التأمين، وقد تدفع على تحقق العوض كتأمين الموظفين فيكون من باب الربا لأنه قرض جر نفعا، فإن الدولة تستقطع من الموظفين جزءا من رواتبهم ثم الدولة تعمل بهذه الأموال وتشغلها، فإذا بلغت إلى سن التقاعد أو مات الدافع الذي دفع قبل أن يبلغ سن التقاعد استحق من الدولة ما اتفق عليه في عقد التأمين، إذن فهذا من باب الربا إذا كان فيه عوض. فإذا لم يتحقق العوض كالتأمين على الممتلكات أو التأمين على الحياة خارج نطاق الدولة مع شركات تتبع للدولة، فهذا التأمين ليس بمتحقق منه العوض، فإنك ربما دفعت قسطا واحدا فاستحققت أضعافا مضاعفة إذا وقع لك حادث، وربما عشت سنين طويلة ولم يصبك حادث فلا تأخذ شيئا مقابل ما دفعت. كل هذه الصور وكل هذه الأحوال هي من الميسر ومن الربا، منها ما هو من الميسر ومنها ما هو من الربا. وضابط القاعدة فيما كان من الميسر وفيما كان من الربا أن ما لم يتحقق فيه العوض وكان فيه مخاطرة فهو من باب الميسر، وما تحقق فيه العوض بزيادة فهو من الربا. هذا ضابط الفرق بين الميسر وبين الربا. وقد يجتمع في بعض الصور الوجهان، فيكون من وجه ربا ويكون من وجه ميسر. وقد تكلم الإمام ابن تيمية في مسألة الميسر في كتابه أو في رسائله العظيمة المفيدة مجموع الفتاوى كلاما قويا ومتينا في مسألة الربا وفي مسألة الميسر. فينبغي على طلاب العلم أمثالنا، نسأل الله أن نكون منهم، أن يجتهدوا في دراسة هذا الباب خصوصا في هذا الزمان، فإن كثيرا من الناس لا يفهمون أصلا حقيقة صور كثيرة من الميسر. لكن هذا الذي لخصته لكم يقرب لكم كثيرا من أحكام الميسر في هذا الزمن. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكذا تكلم المفسرون في منافع الميسر، فذكروا أن من منافعه ما يستفيدون من الربح الذي قد يحصل لهم من القمار، علماء الاقتصاد من غير المسلمين يقولون الآن وينادون بسن قوانين لمنع الميسر، لا من باب التحريم الشرعي وإنما من باب الأضرار التي نتجت في بلادهم عن التعامل بالقمار. وقد ذكرت في صور إعجاز القرآن أنه من صور إعجاز القرآن أنه إذا حرم الله شيئا فلا يزداد الأمر بعد التحريم إلا زيادة بيان من الأضرار التي لم يعينها ويفسرها ربنا لنا، لأنه لا يمكن لأحد إذا كان أتى بهذا التشريع من عند نفسه أن يضع أمورا مضطردة يحرم شيئا ثم من المحال بعد ذلك أن يظهر أنه صادق ومصيب في كل تشريعه، فتبدي الأيام بعض تلك النواقص. فإذا حرم الله الخنزير مثلا ثم بعد ذلك تنظر إلى ما ثبت في العلم الحديث من تحريم الخنزير من المضار، إذا حرم الله جماع المرأة وهي حائض ثم بعد ذلك تنظر ما ينبني في الطب على جماع الرجل لامرأته وهي حائض، إذا حرم الله اللواء ثم بعد ذلك تنظر إلى ما ينبني عند هؤلاء أهل الطب والمعرفة ما ينبني على ذلك من الأضرار والمفاسد، فيزداد العبد يقينا. فالآن هؤلاء الاقتصاديون من أهل الاقتصاد من غير المسلمين يبينون أن مما أصاب العالم في هذا الوقت الحالي من الأزمة الاقتصادية العالمية حتى أن بعض البنوك قد أفلست، أن من أسباب ذلك ومن صوره التي أدت إلى ذلك الميسر والقمار والمراهنة والمخاطرة. وقد تكلمت عن البورصة وما فيها وما قال أهل العلم في تحريمها، وأن كثيرا من أحوال البورصة قائم على باب الميسر والقمار. قال الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد جرأ بعض سفهاء الزمان أن يحمل كتاب الله الباطل، أن يحمل كتاب الله الباطل في نصوصه، فادعى على قوله تبارك وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ادعى ما لم يقله أحد من أهل العلم وما هو مخالف لقواعد أهل السنة والجماعة. ولولا أنني قرأت هذا بنفسي وسمعته بأذني ما كنت أتصور أن يأتي مسلم وإن كان من العوام فيفهم هذا الفهم البغيض، وهم ينتسبون إلى العلم في زعمهم، وهم حزبيون خبثاء أهل بدعة وضلال أضروا الإسلام والسنة، فهم يدافعون عن أهل البدع ويلتمسون لهم الأعذار ويقولون إن قوله تبارك وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما أن المبتدع ما دام مسلم وما دام يشهد أن لا إله إلا الله فإنما معه من الإيمان يعذره فيما أخطأ فيه، فاخترعوا ما يسمى بمنهج الموازنات، وضابطه عندهم أنه إذا أخطأ رجل فلا يجوز إسقاطه لمجرد أخطائه ما دام أنه غلب الخير عليه. ومن جرأتهم على الله ورسوله ودينه أنهم احتجوا بهذه الآية، وهؤلاء أهل جهل وغفلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج ووصف ما هم عليه من كثرة العبادة كما في الصحيحين، وأمر بقتلهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار على تحسين الحديث، وحذر منهم وأمر بهجرهم كما في صحيح البخاري في قوله تبارك وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهم فاحذروهم، أخرجه البخاري وغيره. فحذر صلى الله عليه وسلم من أهل البدع ومقتهم وذكرهم بأوصاف السوء التي تليق بهم، ولم ينظر إلى ما هم عليه من كثرة الخير ومن كثرة العبادة، وأن الرجل من الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. وإن البلاء وكل البلاء أن تحمل كتاب الله على غير ما فهم السلف ثم على غير ما فهم الراسخون من أهل العلم في زمنك، وهذا صنيع أهل البدع، فلا تجد مبتدعا على وجه الأرض يعجز أن يحمل الكتاب والسنة بدعته وأن يلوي أعناق النصوص، وإنما يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثم هم ينشرون هذا الاستدلال ويتباهون به، وهذا من عجيب شأنهم. فإن الآية بينت أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما، ثم بعد ذلك مهد الله بهذا الخبر ليبين ويدلل أنه إنما حرم الخمر والميسر لأن الضرر فيهما أعظم من النفع، والله أعلم. نعم، حد له سؤال؟ تفضل. نعم. هذا سؤال جيد. يقول أخوكم أنه في بلاد في بعض في بعض هذه بعض من عندي أنا، في بعض بلاد الكفار ربما أعطوا نوعا من المساحة للمسلمين من أهل ديارهم أو من غير أهل ديارهم أن يقيموا شعائر الإسلام من صلاة وصيام وأذان وما أشبه ذلك. فهل يجوز لهؤلاء المسلمين سواء كانوا من أهل تلك البلاد أو من الوافدين إليها، هل يجوز لهم أن يبقوا في بلاد الكفار ما داموا يستطيعون أن يظهروا الشعائر ولا يضيق عليهم؟ هكذا السؤال. نعم، هذا قد أجازه بعض أهل العلم وقالوا إذا استطاع هؤلاء أن يظهروا شعائر الإسلام من صلاة وصيام ونحوها من الشعائر فلا بأس بذلك، لكن أدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول وتبطله. وحتى لا نتوسع نرجع إلى الحديثين اللذين ذكرتهما في الآية، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل عمل رجل مشرك بعدما أسلم حتى يهاجر من المشركين إلى المسلمين. وهذا واضح جلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الهجرة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فبين صلى الله عليه وسلم أن الهجرة واجبة ولم يفرق بين قادر وبين عاجز. ونحن نعلم أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام لم تكن كل البلاد التي يسلم فيها بعض الناس أنهم يكونوا عاجزين عن إظهار شعائر الإسلام، لذلك فإن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار لا مع قدرة إظهار الشرائع والشعائر ولا مع العجز. أما مع العجز فباتفاق العلماء يجب أن يهاجروا، وهذا صريح القرآن، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين لم يهاجروا مع القدرة إلا المستضعفين. وأما إذا كانوا قادرين على إظهار الشعائر هذا فيه نزاع بين أهل العلم، وظاهر الكتاب والسنة هو التعميم لا فرق بين قادر وعاجز. واضح؟ نعم. نعم نعم، التخيير في ماذا؟ لا لا لا، هذا معنى آخر، هذا الحديث ثم مرهم أن يتحولوا من ديارهم إلى ديار المسلمين فإن هذا حديث في فقه آخر بعيد عن مسألة البقاء في بلاد الكفار، هذا هجرة الأعراب لكي يتعلموا دينهم وما أشبه ذلك، ليس له علاقة في مسألة الإقامة في بلاد الكفار. فهمت قصدي؟ نعم. هذا قلنا بارك الله فيه، قلته وقاله العلماء قبلي وكثير ما نردد هذا، أنهم كانوا يهجرون من مكة قبل أن تفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام. واضح؟ نعم. حتى يهاجر، نعم، أو يهاجر من المشركين إلى المسلمين، نعم. وإيه؟ بارك الله فيك، موت النجاشي في بلد الكفار كان واضحا، فإن البخاري لما أن ذكر الحديث ختمه بقول النجاشي عندما أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو كنت أستطيع الوصول إليه لا فعلته. وذكرنا أيضا في أنه لما جمعهم فعرض عليهم الإسلام فخاروا كخورة الثور، فقال استغفر الله ذاك هرقل، ذاك هرقل، نعم واضح. فقال لو كنت أستطيع أن آتيه لتجشمت لقاءه، واضح. نص أهل العلم منهم ابن تيمية أن النجاشي كان مستضعفا عاجزا، ولذلك مثل ابن تيمية بحكم النجاشي ومثل بحكم نبي الله يوسف في وجود الحاكم العاجز الذي لا يستطيع أن يظهر الشعار، واضح؟ نعم بارك الله صاحبي. بلاد الكفر ايه؟ نعم طبيعي، لانهم الان لا يفتحون باب الهجرة، الان الدول لا تقبل اصلا ان يهاجر اليها اناس الا بشروط ثقيلة، فلذلك هؤلاء اخواننا الذين يكونون في بلاد الكفر مثل امريكا وبريطانيا وكذا من المسلمين يقومون بما يستطيعون، ومن كان قادرا على الهجرة وجب ان يهاجر، واضح؟ اي نعم. الشيخ الالباني لما سيطر اليهود على بعض المناطق في فلسطين افتى الشيخ الالباني بوجوب الهجرة من تلك المناطق التي سيطر عليها اليهود الى مناطق اخرى من فلسطين نفسها لكن خارج بلاد هؤلاء الناس، فاقام السفهاء الدنيا على رأس الالباني، وقال سفيههم في الاردن، وخطب في الجامع الكبير في الحسين هناك، وانا كنت اعرف هذا الجامع في الاردن، كنت اجي لهذا الجامع وانا صغير السن، وهو من اكبر مساجد الاردن في عمان، ولكن لم اخبركم ماذا كنت افعل هناك. كنت صغير، كنت 6 سنوات 7 سنوات، نعم. فهذا من اكبر مساجد عمان، فخطب دعا عليه الالباني في السلسلة، قال فض فوه، وانا اقول امين، وقال هذا عميل لليهود يريد من الفلسطينيين ان يفرغوا بلادهم للكفار، مع ان الشيخ لم يوجب الهجرة من عموم فلسطين، اوجب الهجرة من بعض المناطق التي يعرض فيها المسلمون للقتل والتذبيح وانتهاك الاعراض، فافتى الشيخ انهم يجب ان يهاجروا من تلك البلاد الى بلاد اخرى في فلسطين نفسها. فلما سمعت هذا السفيه قلت اذا بماذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم لما امر المسلمين المستضعفين ان يفرغوا مكة وان يخلوا مكة لمين؟ للكفار. هؤلاء اهل جهل لا يفهمون الكتاب والسنة، حرموا الفقه. نعم تفضل. نص المشايخ من اهل العلم انه اذا كان هناك ضرورة ملحة يستلزم او يوجب ان يذهب الانسان الى تلك البلاد مع امن الفتنة لمصلحة عارضة من المصالح الواجبة الوجوب الكفائي ولا يتحقق ذلك الا بذلك، فقد رخص في هذا اهل العلم بقيده وشرطه، واضح. واقاموا هيئة كبار العلماء اقاموا بعض المراكز في بلاد الكفر يرسلون اليها الدعاة، وهذا باب اخر، ان يأتي الانسان الى بلد الكفر وهو من اهل العلم ليدعو الى الله، وهو من اهل العلم الذين يحافظون على عقيدتهم ويكونون اصحاب دعوة، لكن لا يستقر فيها استقرارا تاما، وانما يأتي لدعوة وما اشبه ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك احد انه كان يرسل رسله الى الملوك من اهل الكفر، يذهبون يعرضون عليهم الاسلام، وكان يبعث رسله كما في الصحيحين الى بلاد الكفر ليوصلوا رسائله الى الكفار. فهذا على سبيل الدعوة الى الله، وعلى سبيل العرض لا للاستقرار، فهذا شيء اخر. واضح؟ نعم تفضل. الشيخ الالباني كان يشكو من تضييق بعض الحكومات عليه، وكان يقول والله لو كنت ارى جواز الهجرة او جواز الاقامة في بلاد الكفر لذهبت اليه. عندما كان يضيق عليه ومنع من التدريس في الاردن، ولست من تلامذة الشيخ، وانما ذهبت ازور اهلي في الاردن، فزرت الشيخ الالباني تبعا لزيارة اهلي، فرأيت على باب الازرق، الباب الازرق باب بيت الشيخ في فيلته، رأيت بالخط الاسود العريض على ورقة مستطيلة على ضفة الباب الايسر مكتوب ممنوع الزيارة لاكثر من اثنين. فلما ضيق على الشيخ كان يقول والله لو كنت ارى جواز الهجرة الى بلاد الكفر لهاجرت واستقررت فيها، ولكن لا اجوز ذلك. وكان يمنع الشباب ان يهاجروا الى بلاد الكفر ليستقروا فيها هربا من ظلم الحكام الظالمين، كان يمنع من هذا، ونص على هذا في كتابه سلسلة الاحاديث الصحيحة. ومن عجيب شأن التكفيريين، من عجيب شأنهم كأبي حمزة هذا المصري، وأبي قتادة الفلسطيني، ومحمد سرور ابن نايف زين العابدين صاحب الكتاب الخبيث كلمة العلماء وأمانة الكلمة وجلدته زرقاء طبعا الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويتكلم يقول إن الذين لا يكفرون الحكام في هذا الزمان من العلماء هم من الكفار والمرتدين او من المنافقين المخذولين او من الجاهلين، هكذا يقول محمد سرور ابن نايف العبدي. من عجيب شأن هؤلاء الناس انهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون الشعوب، ثم بعد ذلك هم يهاجرون الى بلاد الكفر ويعيشون فيها ويثنون على اهلها. هذا من العجيب، لكنه ليس بعجيب إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يذهبون إلى بلاد الكفر ومن هناك يخططون لضرب الديار الإسلامية، ثم يثنون على الكفار أنهم أعطوهم الحرية الدينية وأنهم سمحوا لهم بمجلتهم مثلا مجلة البيان ومجلة السنة لهذا الخبيث محمد سرور نايف زين العابدين، وخبيثه الآخر الذي قال عنه المسعري خبيث ضال وهو المسعري، والله المستعان. ماشي غيره. آخر سؤال تفضل. نعم فهو نعم هذا قاله بعض السلف وهو غلط، قاله بعض السلف وهو غلط، قالوا كل ما ألهاك عن الطاعة فهو قمار. هذا توسع، لأن كلمة ما ألهاك عن ذكر الله إن قصد ما ألهاك عن ذكر الله الواجب فليس كل ما ألهى عن الواجب يكون قمارا. الزاني إذا ترك الصلاة أو بغير زنا، إذا انشغل بدنياه وانشغل بهواه وترك الصلاة، هذا انتهى عن ذكر الله، هذا ليس بقمار. فإذا قصد بذكر الله الواجب فهذا ليس بصحيح، لأنه ليس كل ما ألهى يكون قمارا. وإذا قصد أن ما ألهى عن ذكر الله أي عموم ذكر الله فهذا غلط، فالإنسان قد يتلهى بالمباح عن ذكر الله، إلا أنه من باب الإحسان أو من باب إحسان الظن أن السلف ربما قصدوا، أن بعض السلف ربما قصدوا بهذا التوسع، أي قصدوا بمعنى القمار معنى أعم، لكن إذا وضعناه على قوالب الحقيقة الشرعية فإن السلف لا يقولون هذا كمجموعهم واتفاقهم، وإنما قاله من قاله وهو غلط، واضح؟ وإنما الحجة عن السلف فيما اتفقوا عليه أو فيما دل عليه النص، واضح؟ والله أعلم. بارك الله فيك.